السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، أحبتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله. أخي الحبيب، سؤال: هل أتعبتك الدنيا؟ هل أحزنتك الهموم؟ هل مزقتك المشاغل والمشاكل؟ الحل بسيط: بع نفسك لله. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. أخي، اشتري نفسك، اشتري نفسك من الهموم والمشاكل، اشتري نفسك من المشاغل والمشاكل، اشتري نفسك، بعها لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وصدق ابن القيم: ليست جنة الآخرة فحسب، بل جنة الدنيا جنة حقيقية. اطرح هم نفسك. من أراد النجاح، من أراد السعادة، من أراد الراحة، فلا يعيش لهم نفسه وشهواتها ولذاتها، بل يجعل له هما آخر أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن كانت الآخرة همه، جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه. 2، ارضى بالله وانسى الدنيا وهمومها. ارضى بالله ليكن الله قرة عينك. اكتفي بالله، اكتفي بالله، وكفى بالله حسيبا، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله شهيدا. الله جل جلاله يكفي. كفى بالله حبيبا، كفى بالله رقيبا، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا. اكتفي بالله، اكتفي بالله، وليكن الله قرة عينك. ابقى عينك مليانة وشبعان بالله. مش محتاج إذا أحبك الله إن حد تاني يحبك. الأمر الثالث بسرعة: عالج قلبك بالمعاني الإيمانية، يعني استبدل الملذات الحسية بلذات روحية. سجدة، قرآن، سعادة في ذكر ودعاء. والسلام عليكم ورحمة الله.